الحمد لله الرحيم الرحمن، امتن على عباده بالإسلام والإيمان والإحسان، وشرع لهم الصيام والقيام. نحمده سبحانه هو الكريم المنان، ونسأله جل جلاله من فضله وهو ذو الفضل والإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اختص هذه الأمة برمضان وأنزل فيه القرآن، وجعله ميدانا للمسارعة والاستباق، ومحرقة للأوزار والآثام، وسوقا لفعل الخيرات وتنويع الطاعات واكتساب الحسنات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم رمضان ويبشر أصحابه به فيقول لهم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين وأطيعوه، وأحسنوا استقبال الشهر الكريم بتجديد التوبة وتطهير القلوب وتهيئة النفوس وتقليل الخلطة وتنظيم الوقت والعزم على الاستفادة من رمضان بكثرة الطاعات ومجانبة المحرمات وحفظ الجوارح وصيانة الصيام وحسن التلاوة والقيام. فما هي أيها المؤمنون إلا أيام معدودة ثم تنقضي، فيسعد برمضان من ربح ويشقى به من خسر. فأروا الله جل وعلا من أنفسكم خيرا تجدوا خيرا. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، ما من عبد يعبد الله جل وعلا إلا وهو يتمنى أن يقبل عمله ويشكر سعيه فيجزى عليه الجزاء الأوفى، وما من عبد إلا وهو يجتهد في إحسان عمله ليقبله الله جل وعلا منه. ومن أراد القبول معاشر الإخوة، ومن أراد القبول في أي عمل يعمله ومنه الصيام والقيام، فعليه أن يجعل نصب عينيه أمورا ستة ويجتهد في تحصيلها. أولها الإخلاص لله جل وعلا في الصيام والقيام وجميع الأعمال، لقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى العبد أن يستحضر نية الصوم لله جل وعلا، فيصوم حين يصوم مخلصا لله، لا لأن الناس يصومون وهو يقلدهم، بحيث لو كان في بلد لا يصوم فيها أحد لصام هو وحده. ويخلص العبد لله جل وعلا في كل أعمال رمضان من قيام وصدقة وصلة وبر وإحسان وتلاوة ودعاء وعمرة وغيرها، لا يرجو بشيء مما يعمله إلا رضا الله جل وعلا. وثانيها النصيحة لله جل وعلا في صيامه وسائر عمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم. فمن النصيحة لله جل وعلا إتقان العمل الذي يعمل لأجله، فإذا صام العبد حفظ صيامه عما يبطله ويخدشه، وإذا صلى أو دعا أو قرأ القرآن أو ذكر الله جل وعلا فعل ذلك بتدبر وخشوع، وإذا تصدق أو أطعم أو أنفق بذل من أحب ماله إليه، وابتعد عن المنة والأذى وعن الرياء والفخر. قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهكذا في كل عمل يعمله العبد ينبغي له أن يستحضر النصح لله جل وعلا فيه ويجتهد في إتقانه. وثالثها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وصدقته وعمرته وسائر عمله، لقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. فينبغي للمسلم أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه وفي أعماله كلها، ويسأل عنها ويتعلمها ليعمل بها. رابعها مراقبة الله جل وعلا، فيصوم العبد حين يصوم وهو يراقب الله جل وعلا، ويعمل ما يعمل من أعمال صالحة في رمضان وهو يراقبه سبحانه في كل ما يعمل وما يترك، لقول الله جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن استشعر مراقبة الله جل وعلا له وراقبه في عمله أحسنه وأتمه، ولم يرتحل إلى مدح الناس أو ذمهم، لأن مراقبته لله جل وعلا وسعيه في رضاه أغناه عن مراقبة الخلق وإرضائهم. خامسها استحضار منة الله جل وعلا عليه فيما يعمل. ينبغي للعبد أن يستحضر منة الله سبحانه جل وعلا عليه فيما يعمله من الأعمال الصالحة، لقول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله جل وعلا: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله جل وعلا هو الذي هدى العبد للإيمان، وهو الذي هداه لأعمال الإيمان من صلاة وزكاة وصيام وحج وسائر الأعمال، ولولاه سبحانه جل وعلا لظل العبد كما ظل أكثر البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز في حفر الخندق ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله جل وعلا معاشر الإخوة هو الذي علم العبد فريضة الصيام وأحكامها وسائر الشرائع والأعمال، ولولا تعليم الله جل وعلا له لما عرف العبد كيف يعبد الله تعالى. وكثير من أهل الملل والنحل يصومون ولكنه صيام على غير مراد الله جل وعلا وشرعه، لجهلهم بمراده سبحانه ولإعراضهم عن وحيه الذي يهتدى به. قال الله جل وعلا: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكذلك استحضار منة الله جل وعلا على العباد فيما رتب على الصيام وسائر الفرائض والأعمال الصالحة من الأجر والثواب، كما في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فالله جل وعلا هدى العبد للإيمان والصيام، والله جل وعلا علمه الشرائع والأحكام، والله جل وعلا يجزيه عليها أعظم الجزاء. فالفضل والمن في ذلك كله لله وحده لا شريك له. سادسها استشعار العبد تقصيره في كل عمل يعمله. لعلمه بعظمة الله جل وعلا، وأن العبد مهما عمل من الصالحات فلن يوازي عمله عظمة ربه سبحانه ولن يداميها. يقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ويستشعر العبد تقصيره في حق الله جل وعلا مهما عمل، لعلمه بفضل الله جل وعلا وجزيل إنعامه عليه. بل كل عمل عمله العبد من الصالحات لا يوازي نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا عليه. فكيف إذا كانت الأعمال الصالحة كلها من نعم الله جل وعلا على العبد إذ وفقه لها، ولولاه سبحانه لما عمل صالحا. وإذا استشعر العبد تقصيره في حق الله جل وعلا لعظمته سبحانه ولإنعامه عز وجل عليه، صغر عمله في عينيه ولم يستعظم، وزاده ولم ينقص، وحسن ظنه بربه سبحانه جل وعلا، وساء ظنه بنفسه وبعمله، وحمل هم القبول وخشي الرد. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا على حفظ الألسن والأسماع والأبصار، وأن يتقبل منا ومن المسلمين إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا وأطيعوه، وتقربوا له بالأعمال الصالحة لتجدوها أمامكم. يقول الله جل وعلا: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. معاشر الإخوة، على المؤمن أن يضبط هذه الأمور الستة في كل عمل صالح يعمله، ويجتهد في تحصيلها ليكون عمله مقبولا، وهي الإخلاص لله في العمل، والنصيحة له فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله جل وعلا تعالى عليه فيه، وشهود تقصيره فيه. ورمضان معاشر الإخوة على الأبواب، وهو ميدان للعمل الصالح كبير، وفرصة للمؤمن عظيمة، وفيه من الفضائل شيء كثير. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فحري لأهل الإيمان أن يستعدوا لرمضان، وأن يلزموا القرآن، وأن يكثروا من صالح الأعمال، وأن لا ينساقوا خلف من يفسدون عليهم رمضان بجميع الأقوال والأفعال، في مجالس اللهو والغفلة والخسران، أو خلف الشاشات التي تعرض المحرمات، من الجرأة على الله جل وعلا والقول في دينه بلا علم، والسخرية بشرائعه وأحكامه وعباده المؤمنين، وقذف خبيث الشبهات والشهوات في القلوب. فإن من أسلم نفسه ودينه وقلبه وعقله إليهم خسر خسرانا مبينا. ومن أسلم أهله وولده إليهم فقد غشهم وأوبقهم وأضلهم، ولم يحفظ أمانة الله جل وعلا فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فاتقوا الله معاشر المؤمنين،